أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول أم فاطمة. أم فاطمة تقول: أنا مصرية مقيمة بمدينة الدمام، أمتلك مقدارا من الذهب يستحق الزكاة، وقد اختلفت في مقدار الزكاة المستحقة عليه، والآن أصبح عندي والحمد لله بنات، فهل إذا قمت بإعطاء كل بنت جزءا منه بحيث في هذه الحالة يصبح لا زكاة عليه، هل بفعلي هذا اعتبر هاربة من الزكاة أم أنه لا شيء علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، علما بأنه في يوم من الأيام اختلفت على الذهب وأقسمت بأنه يحرم علي وعلى بناتي، هل في قسمي شيء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الزكاة واجبة في الذهب إذا أو في الحلي إذا بلغ نصابا. ثانيا، من قواعد الشريعة معاملة الشخص بنقيض قصده، وبناء على هذه القاعدة وزعت هذا الذهب على بناتك فرارا من الزكاة فهذا داخل في هذه القاعدة. ثالثا، أن توزيع الذهب على البنات ينظر فيه من جهة العدل بين الأولاد، فإذا كان لك أولاد ذكور وفيه أيضا بنات صغار وبنات كبار، وقد أعطيت هذا الذهب ووزعتيه على بعض البنات ولم تسوي بين جميع أولادك، فيكون هذا فيه ظلم لبعض الأولاد أو للأولاد الذين لم يعطوا أو صار في نصيبهم تقصير وبهذه المناسبة، أن بعض الناس قد يحب أحد أولاده من ذكور أو إناث وتدفعه هذه المحبة إلى تفضيل هذا الولد على غيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يتبين من ذلك أن الشخص لا يعمل عملا مبرر شرعي، وأنه يخرج الزكاة الواجبة عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: شيخ عبد الله، أنا مريضة وحالتي هي عدم النوم، أحيانا لا أنام مقدار 5 أيام، علما بأني والحمد لله قريبة من الله، وقد قمت وعرضت نفسي على جميع أقسام الطب من باطنية وقلب ونفسية وعصبية، ولكن جميع الإشاعات والتحاليل أثبتت خلوي والحمد لله من أي مرض. بعض الناس قالوا: إذا لم ينجح الطب في العلاج فعليك بالقرآن، نصحوني يقرأ علي، فربما أكون بمس من الجن كما قالوا، هل يجوز أن أنفذ هذه النصيحة؟ وبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الذي يظهر